إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ الإمام العلامة شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى بن سالم ابن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في مختصره: زاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع للعلامة شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال العلامة الحجاوي في الزاد: باب صلاة الجماعة. وباب صلاة الجماعة باب من كتاب فقه الصلاة. وقوله باب صلاة الجماعة، الظاهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني باب الصلاة التي تجمع وتفعل جماعة. فالمقصود بصلاة الجماعة الصلاة في جماعة. وصلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، أي القبور، فلا يرون الجماعة، فقربوا المساجد وعطلوها، وعمروا المشاهد وتوفروا عليها، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهذا ما ذهب إليه الرافضة، وإلا فإن المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعية صلاة الجماعة، ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة، ولا بأنها جائزة، ولا بأنها مكروهة. لم يقل أحد إنها جائزة، يعني من فعلها فلا شيء عليه، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. ولم يقل أحد إنها مكروهة، ولم يقل أحد إنها غير مشروعة، ولكنهم اختلفوا في فرضيتها، هل هي فرض عين أو فرض كفاية، أو هي سنة مؤكدة. وعلى القول بأنها فرض عين، هل هي شرط لصحة الصلاة أو لا؟ فهذا ما اختلفوا فيه. وأما الروافض فإنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، لأنه عندهم لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، وما زالوا ينتظرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تلزم، يعني صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس. تلزم الرجال اللزوم الثبوت، فلزوم الشيء يعني ثبوته، وشيء لازم أي ثابت لا بد منه. الفقهاء رحمهم الله تعالى تارة يعبرون بتلزم، وتارة يعبرون بتجب، وتارة يعبرون بفرض، وما أشبه ذلك، وكلها عبارات مختلفة في لفظها متفقة في معناها، واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة مترادفا. فهذا من باب الترادف، تلزم وتجب وفرضت، لفظ مختلف ومعنى متفق. صلاة الجماعة قال فيها المصنف رحمه الله تعالى: تلزم الرجال. فنبدأ أولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم. قال: تلزم الرجال، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كل مصل إلا من عذر. ما دليل وجوبها؟ من الكتاب والسنة، لأنه حكم شرعي ويترتب عليه كثير من الثواب أو من الإثم. عندما تقول تلزم صلاة الجماعة الرجال، فالذي يتخلف عنها بغير عذر يكون آثما إثما كبيرا، لأنه أخل بواجب أوجبه الله عليه. فما دليل الحكم الذي هو اللزوم؟ دليل وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله تعالى، قوله جلت قدرته: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم طائفة منهم معك، اللام في قوله تعالى فلتقم للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا لقرينة صارفة ولا قرينة. ويؤكد أن الأمر للوجوب هنا أن الأمر بها مع الخوف، فإن الله تبارك وتعالى أمر بصلاة الجماعة مع الخوف، مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يكونون متشوشين، يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو. قال تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، أي وليأخذوا أسلحتهم معهم حتى لا يفجأهم العدو. وظاهر الآية في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم أنه لا فرق بين السلاح الخفيف والسلاح الثقيل والطاهر والمتنجس، كما لو كانت السيوف متلوثة بالدماء. فقد رخص العلماء رحمهم الله هنا في حمل السلاح الذي أصابته نجاسة للضرورة. قال جلت قدرته: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فقوله سبحانه فإذا سجدوا، سجدوا بمعنى أتموا صلاتهم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، أي لم يصلوا مع الأولى، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقد أمر الله الطائفة الثانية بأمرين: بأخذ الحذر والسلاح، وأمر الطائفة الأولى بأمر واحد وهو أخذ السلاح. ما السبب؟ السبب ظاهر، لأن الطائفة الثانية ربما تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم، ومعرفة أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة، فيكون توقع هجومه أقرب من توقع هجومه في الطائفة الأولى. فأمر الله جلت قدرته الطائفة الثانية بأمرين: بأخذ الحذر والسلاح. ولهذا قال سبحانه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين. فيستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين، ولو لم تكن كذلك ما كان ذلك كذلك. ووجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى، ولم تكن حاجة لأن تذهب وتأتي الثانية مأمورة بالأمرين كما بين ربنا جلت قدرته. فهذا دليل قوي جدا على فرضية صلاة الجماعة، وأنها فرض عين على كل قادر إلا إذا كان معذورا، وليست بفرض كفاية، لأنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى في صلاة الخوف. وهنالك دليل آخر من كتاب الله تعالى، وهو قوله جلت قدرته: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر، يعني ما يكون من تلك الأمور التي تتضمن الحركة ووضع السلاح وأخذه وما أشبه في صلاة الخوف، هذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر. فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أن صلاة الجماعة واجبة. وأما السنة فالأدلة فيها كثيرة جدا على وجوب الصلاة في جماعة، وعلى فرضية ذلك على المسلمين على الرجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا. الأدلة في السنة كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه بيان أنه قد هم بذلك لكنه لم يفعل، لقد هممت، إلا أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. ولم يمنعه من الفعل أن الصلاة ليست بواجبة، إذ لو كانت غير واجبة ما صح أن يأتي بهذا اللفظ الشديد، ولكان هذا الكلام لغوا لا فائدة منه. لكن الذي منعه والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار عز وجل. وإن كان قد روى الإمام أحمد أنه قال: لولا ما فيها من النساء والذرية. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت. وهذا إسناد ضعيف، لأن أبا معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. وقد أورد الحديث الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد وأبو معشر ضعيف. فهذا الحديث أو هذه الزيادة ضعيفة، ولذلك لما ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال: هذه الزيادة ضعيفة ولسنا بحاجة لها، بل الذي منعه صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم أنه لا يعاقب بالنار إلا الله. فهذا دليل قوي كما ترى. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، يعني الأعمى رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته الصلوات المكتوبة، إذ لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. فلم يرخص له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه أعمى ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد ليشهد الصلوات المفروضات، ومع ذلك لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. وكذلك أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم والبيهقي والبغوي وابن حزم في المحلى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وصحح الحافظ في التلخيص الحبير إسناد ابن ماجه والحاكم والدارقطني، وصحح أحمد شاكر إسناد ابن ماجه في تعليقه على المحلى، وصحح الألباني الحديث في الإرواء. فهذا حديث صحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع النداء فلم يجب، يعني من سمع الأذان فلم يجب ولم يشهد صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها فلا صلاة له إلا من عذر. وصح في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما ف فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وروي بضم السين وفتحها سنن الهدى وسنن الهدى، وهما بمعنى متقارب، أي سن له صلى الله عليه وسلم طرائق الهدى والصواب. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من الأحاديث التي يستدل بها من يقول إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست بفرض كفاية. والرجل المريض كما بين ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه يؤتى به يمشي بين الرجلين يسندانه حتى يقام في الصف، فدل ذلك على الوجوب. ومن أدلة الوجوب أيضا ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى عليهم وضمهم إليه ناحية، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا حديث صحيح. وعند البخاري في الصحيح باب وجوب صلاة الجماعة. ثم قال: وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، وعليه أن يذهب للصلاة في الجماعة، وأن يعصي أمه إن كانت تمنعه شفقة عليه. قال البخاري رحمه الله: وقد بوب بابا في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة. ثم قال: وقال الحسن: إن منعته، أي إن منعت الرجل أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. فهذا مذهب البخاري أيضا، وهو يرى وجوب الصلاة في الجماعة. ويضاف إلى ذلك ما في الجماعة من المصالح والمنافع التي تدل على أن الحكمة تقتضي وجوبها. ومن تلك المصالح والمنافع التي تتحصل عليها جماعة المسلمين عند شهود الصلاة في جماعة في مساجد الله من المصالح التواد بين الناس، لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة، ومنها أيضا التعارف. ولهذا تجد الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد يسألون عنه: من هذا؟ من الذي صلى معنا؟ فيحصل التعارف، والتعارف فيه فائدة، وهي أنه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته، وقد يكون غريبا عنك أو غير ذلك فتقوم بحقه عليه. ومن المصالح والمنافع أيضا إظهار شعيرة من شعائر الإسلام العظيم، بل من أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة، لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة. ومن المنافع والمصالح أيضا في شهود الجماعات إظهار عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع، ومنها تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة، حيث يقتدي بمن على جانبه ويقتدي بالإمام وما أشبه، فيتعلم الجاهل من شهود الجماعات. ومنها أيضا تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، لأن هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عموما، إذ إن الأمة عموما مجتمعة على طاعة ولي أمرها حتى لا يختلفوا ويتشتتوا. فهذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى، لأنهم يقتدون بإمام واحد يتابعونه متابعة تامة، فهي تشكل النظرة العامة للإسلام. وأيضا من هذه المصالح والمنافع التي تتحصل عليها جماعة المسلمين عند شهود الجماعات في المساجد ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة، إذا أكبر يكبر، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ولا يوافق، يعني لا يتأخر كثيرا ولا يوافقه، بل يتابع الإمام. إذا اعتاد على أن يتابع الإمام هذه المتابعة الدقيقة تعود على ضبط النفس. ومن المنافع أيضا استشعار الناس بهذا، بوقوفهم صفا في الجهاد، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس سوف يكون وسيلة إلى اهتمامهم بقائدهم في صف الجهاد، حيث لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره. وأيضا في صلاة الجماعة تذكير المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى، فيزدادون بذلك تعظيما لله ومحبة لملائكة الله تعالى. وفي صلاة الجماعة من المنافع والمصالح شعور المسلمين بالمساواة، لأنه في المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس، ويجتمع الأمير إلى جنب المأمور، ويجتمع الرئيس إلى جنب المرؤوس، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغير إلى جنب الكبير، وهكذا. فيشعر الناس أنهم سواء، ولهذا أمر بمساواة الصفوف، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وكذلك في صلاة الجماعة من المنافع والمصالح ما يحصل من تفقد الأحوال، أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين بالصلاة. فإن الإنسان إذا رؤي مع الناس وعليه ثياب رثة بالية ويبدو عليه علائم الجوع رحمه الناس ورقوا له وتصدقوا عليه. وكذلك إذا تخلف عن الجماعة عرف الناس أنه كان مريضا أو غير ذلك فيسألون عنه. وكذلك إذا علموه متخلفا عن الصلاة بلا عذر نصحوه وذكروه وأمروه بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل الأصيل في تلك المنافع التي تتحصل عليها جماعة المسلمين بشهود الصلوات الخمس جماعة في المساجد هو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع، وأيضا استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها، يعني بأحوال الصحابة رضوان الله عليه. فكأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إمامة الجماعة، ويستشعر المأمومون أنهم في مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم. وليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر أننا نقتدي برسول الله ونتأسى بأصحابه الكرام، فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة قوية في قلبه تجعله ينضم إلى سلك السلف الصالحين حتى يكون سلفيا عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. فهذه بعض أدلة الذين قالوا بفرضية صلاة الجماعة على الأعيان. وقال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وهو مذهب الجمهور. فمذهب الجمهور أن صلاة الجماعة لا تجب وجوبا عينيا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي على اختلاف بينهم هل هي سنة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية. فهذا وإن كان مذهب الشافعية، إلا أن ابن المنذر حكى في الأوسط قول الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله تعالى الأذان بالصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلي جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلي فيهم صلاة جماعة. فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. فهذا كلام الشافعي رحمة الله عليه، والمعروف عنه وفي مذهبه أنه لا يرى وجوب الجماعة وجوبا عينيا. وهذا النص الذي نقله ابن المنذر في الأوسط فيه دلالة على أن الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى ما ذهب إليه أحمد وما قال به بعد الحنابلة من أن الجماعة فرض على التعيين، فلا تسقط عن الرجل إلا من عذر. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقل ابن المنذر رحمه الله: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. وبالتخلف لأجل العذر يقول أيضا الذين قالوا بفرضيتها على سبيل التعيين، فقال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها سنة، وهو مذهب المالكية. واستدل من قال بأنها سنة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين بنحو هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فقالوا إنه قال أفضل، والأفضل ليس بواجب. قال آخرون إنها سنة، ومذهب المالكية، والأحناف يقولون إنها سنة مؤكدة بمعنى الواجب. قال في الدر المختار: أرادوا بالتأكيد في قولهم سنة مؤكدة الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط. وقال في البدائع بدائع الصنائع قال عامة مشايخنا إنها واجبة، وذكر القرخي إنها سنة. وليس هذا اختلافا في الحقيقة، بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجبة سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام. الذين قالوا إن الصلاة في الجماعة على الرجال سنة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل، والأفضل ليس بواجب. ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا، لأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا بيان ثواب صلاة الجماعة، وأن أجرها أفضل وأكثر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم حكم صلاة الجماعة. فالمراد هنا بيان ثواب صلاة الجماعة وأن أجرها أفضل وأكثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل 27 درجة. أما لو قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ لكان الاستدلال قد يكون له وجه. فإذا لا يستدل بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من السني. وأيضا أنت تقول لهم: هل تقولون إن الإيمان بالله واجب أو سنة؟ الجواب: لا شك أنهم سيقولون إن الإيمان بالله واجب. فيقال لهم: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، يعني ذلكم أخير وأفضل. فهل تقولون إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة؟ لا أحد يقول بذلك. وهل تقولون إن صلاة الجمعة سنة؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، وكذلك قوله جلت قدرته تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. ولا أحد يقول إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة، ولا أحد يقول إن صلاة الجمعة سنة. فهذا هو الرد على هذا الدليل عند الذين قالوا إن صلاة الجماعة سنة واستدلوا به. قول المصنف رحمه الله تعالى عن صلاة الجماعة: تلزم الرجال للصلوات الخمس. الرجال جمع رجل، الرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء، ويخرج بذلك أيضا الصبيان، ويخرج بذلك أيضا صنف ثالث وهم الخنافة الذين لا يدرى ولا يعلم أذكور هم أم إناث. فخرج النساء، فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولا يطلب منهن إظهار الشعائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن. أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن الجارود عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده صحيح. وعند أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ليخرجن وهن تفيلات، أي ليخرجن وهن غير متطيبات، فإن ذلك لا يجوز لهن. فإذا خرجت المرأة للصلاة فلا تستعطر، لأنها إن فعلت وقعت في إثم عظيم، ومن وضعت طيبا ومسته فإنها ترجع إن لم ترجع. واختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المنفردات عن الرجال، لو كنا وحدهن هل يصلين جماعة؟ هل الجماعة حينئذ سنة أو مكروهة أو مباحة؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي والدارقطني، وهو حديث ضعيف ضعفه جملة من أهل العلم وحسنه بعضهم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن الجارود والدارقطني والبيهقي، سكت عنه أبو داود. وقال المنذري في تهذيب السنن في إسناده الوليد ابن عبد الله ابن جميع الزهري الكوفي فيه مقال، وقد أخرج له مسلم، وأورده الحافظ في البلوغ وقال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. فصحح هذا الحديث ابن خزيمة وحسنه بعضهم، وجملة من أهل العلم يضعفونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. فهذا قول هو أن الجماعة بالنسبة للنساء سنة. القول الثاني أنها مكروهة، وهذا قول من ضعف الحديث وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن. القول الأول أنها سنة، والثاني أن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال مكروهة. القول الثالث أنها مباحة، وقال من ذهب إلى ذلك إن النساء من أهل الجماعة في الجملة، ولهذا أبيح للمرأة أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر والاختفاء. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام المواقعين الأدلة على استحباب جماعة النساء، وصلاة المرأة في جماعة لها صورتان: أن تأتم بامرأة أخرى، وهذا مشروع. فعن ريطة الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، وهذا أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، ورد نحوه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمتهن فقامت وسطا. فهذه صورة، أن تأتم بامرأة أخرى. الصورة الثانية أن تأتم برجل، ويجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلي بها، لأنه يجوز أن يخلو بها في غير الصلاة، ولا يجوز أن يأم الرجل امرأة أجنبية بمفردها. فهذه هي الصورة التي تكون عليها جماعة النساء، أن تأتم بامرأة أخرى وهذا مشروع، أو تأتم برجل فإذا كان محرما فلا خلاف في الجواز، ولا يجوز أن يأم الرجل امرأة أجنبية بمفردها. فهذه هي الأقوال في جماعة النساء المنفردات عن الرجال. القول الأخير وأنها مباحة لا بأس به، فإذا فعلت ذلك أحيانا فلا حرج، وقد مضى ذكر قول العلامة ابن القيم رحمه الله في الإعلام من سوقه الأدلة على استحباب جماعة النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرجال، فخرج بذلك الصبيان غير البالغين، وخرج بذلك أيضا صنف ثالث وهم الخناثى. والخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فلا تجب عليه الجماعة، وذلك لأن الشرط فيه غير متيقن، والأصل براءة الذمة وعدم شغلها، لأنه لا يدرى أذكر هو، فيكلف حينئذ إذا كان قد بلغ المبلغ بأن يشهد في الجماعة الصلاة أو لا، لا يدرى، والأصل براءة الذمة وعدم شغلها، والشرط غير متيقن. فخرج بقوله: الرجال صنفان، الصبيان غير البالغين والخناثى. وقوله الرجال يدخل فيه العبيد، فتلزم صلاة الجماعة العبيد، لأن النصوص عامة ولم يستثن منها العبد، ولأن حق الله مقدم على حق البشر، ولهذا لو أمره سيده بمعصية حرم عليه أن يطيع، لأن حق الله مقدم على حق البشر. فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية بأمر سيده، فكيف إذا لم يأمر؟ وهو إذا ترك الجماعة فقد فعل معصية. وهذا هو القول الأول، أنها تلزمهم كما تلزم الأحرار، وكذلك الجمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى، لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فوجوب الجمعة التي لا تتكرر إلا في الأسبوع مرة من باب أولى، ولأن الجماعة شرط في الجمعة بالاتفاق، وليست شرطا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف. فإذا سقط حق السيد في الصلوات 5، وأوجبنا على العبد أن يصلي جماعة، يعني في الصلوات 5، فإننا نوجب عليه أيضا أن يصلي الجمعة. وقال بعض العلماء: تلزم العبد بإذن سيده، وهذا هو الأقرب. وعموم كلام المؤلف في قوله تلزم الرجال أنها لازمة حتى في السفر، لأنه لم يقيدها بالحضر، فإذا لم يقيدها أخذنا بالعموم والإطلاق، فتجب صلاة الجماعة حتى في السفر. دليل ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فعليه تجب الجماعة في السفر كما تجب في الحضر. وقوله رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في حالة من الحالات التي وصفها الله رب العالمين في سورة الأحزاب، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وكان ذلك في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلاة الخوف يمكن أن يكون فيها ذلك كذلك، وكانوا مرابطين على ثغر والعدو في الجانب المقابل. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فعليه تجب الجماعة في السفر كما تجب في الحضر، ففيه هذا الإيراد. وقوله للصلوات الخمس، تلزم الرجال للصلوات الخمس، أي أنها واجبة للصلاة للصلوات الخمس، وليست واجبة في الصلاة، وفارق كبير. يقول تلزم الرجال في الصلوات الخمس، لا، بل قال للصلوات الخمس، فهي واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة، وشتان ما بينهم. الواجب تارة يكون واجبا للصلاة، وتارة يكون واجبا في الصلاة. فالواجب في الصلاة يكون من ماهية الصلاة، مثل التشهد الأول والتكبير والتسميع والتحميد. وأما الواجب للصلاة فما كان خارجا عن الصلاة، كمثل الأذان والإقامة والجماعة، لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة، فيكون واجبا للصلاة وليس بواجب في الصلاة. وسترتب على هذا حكم، يعني إذا كانت الجماعة واجبة وتخلف عن الجماعة لا لعذر، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فإذا قلنا بالوجوب فالوجوب للصلاة لا في الصلاة، فتصح صلاته مع الإثم إذا تخلف عن الجماعة لغير عذر، فإن الصلاة تصح، ولكن يكون مأثوما لأنه تخلف عن الجماعة بغير عذر. ولو كانت واجبة في الصلاة لبطلت صلاته، فهذا واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة. قوله للصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا لا تجب الجماعة للمنذورة، أي لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين فإنه لا تلزمه الجماعة، لأنها ليست من الصلوات الخمس. قوله للصلوات الخمس، يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعليه لا تجب الجماعة للصلاة المنذورة، فلو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين فلا تلزمه الجماعة، لأنها ليست من الصلوات الخمس. ولا تجب للنوافل، فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا فإنه لا يجب عليه أن يصلي التطوع جماعة، لأنها ليست من الصلوات الخمس. ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول إن ذلك بدعة؟ في هذا تفصيل. فمن النوافل ما تشرع له الجماعة كالاستسقاء والكسوف، إذا قلنا بأن الكسوف سنة، وقيام الليل في رمضان فتشرع له الجماعة. ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا لا على سبيل التعيين، فإن هذا الحكم مستقى من أدلة إنما وقعت اتفاقا بقدر الله تبارك وتعالى، لا عن موعدة وعدها الإمام إياهم، كما يصنع قوم يستخفون بليل من أجل أن يشهدوا صلاة النافلة جماعة، إلى غير ذلك من تلك المحدثات. فلا بأس أن يصليها جماعة أحيانا من غير اتفاق، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحاب. دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل، والصواب أن يقال يصلى معه، لأنه يصلي أحيانا جماعة، بل يصلى معه جماعة، فيكون في الصلاة ويأتي بعض الأصحاب فيصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صلى معه ابن عباس فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه حتى حوله فأقامه عن يمينه، والحديث في الصحيحين. وكذلك صلى معه حذيفة بن اليمان كما أخرج ذلك أحمد ومسلم. وصلى معه عبد الله بن مسعود كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى، يعني من طول قراءته وقيامه في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن مسعود فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيانا يصلي حتى غير صلاة الليل جماعة، كما صلى بأنس وأم سليم ويتيم مع أنس. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وهل يلبس الحصير؟ لبس كل شيء بحسبه، واللبس هنا الافتراش، لبس كل شيء بحسبه. فإذا قلت قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فاللبس هنا الافتراش. قال فنضحته بماء يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي بمكان يتخذه عتبان مصلى، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية عتبان رضي الله عنه، وكان عتبان قد أنكر بصره وكان يصلي لقومه، وإذا كانت الأمطار سال الوادي بينه وبينهم، فأراد أن يتخذ في بيته مكانا مصلى ليصلي فيه، وأراد أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى في ذلك المكان. قوله للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضية، فالمؤدات ما فعلت في وقتها والمقضية ما فعلت بعد وقتها. فلو أن جماعة في سفر ناموا في آخر الليل ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالصلاة في حقهم قضاء لأنها بعد الوقت. فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليه، تجب للصلوات الخمس. ظاهر الكلام أنه لا فرق بين أن تكون الصلاة مؤداة أو مقضية، هذا هو الظاهر وهو الصحيح، أن الجماعة تجب للصلوات الخمس ولو مقضية، على أن الإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاء، بل هي أداء على القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك أنس وهو في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فإذا الصلاة التي تؤخر عن وقتها لعذر شرعي لا تكون حينئذ قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والدليل على الوجوب عموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر، الدليل على وجوب الصلاة في جماعة ولو كانت مقضية، ولو كان وقتها قد مر وانتهى. الدليل على وجوب الصلاة المقضية في الجماعة عموم الأدلة، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر، وكان قد استرعى بلالا الفجر فنام حتى ضربته الشمس فقام فزعا، فلما راجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أمرهم بالرحيل من ذلك المكان، ثم توضأوا فصلوا ركعتي الفجر السنة، ثم هذا بعد الأذان، ثم بعد ذلك أقام وصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهر بالقراء، كما عند مسلم في صحيحه من رواية أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة، أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر، ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة وجهر بالقراء. فإذا نام قوم في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس قلنا لهم: افعلوا كما تفعلون في العادة تماما، أذنوا وقولوا: الصلاة خير من النوم، وصلوا سنة الفجر، وأقيموا الصلاة، واجهروا في الصلاة بالقراءة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: عندي في نسختي لا شرطا، وهو تابع في هذا صاحب الشرح الكبير. قال: عندي في نسختي لا شرطا، والصحيح من حيث العربية لا شرط، أما لا شرطا فلا تصح، لأن لا تتحمل الضمير حتى نقول إن اسمها مستتر، وإن شرطا خبرها، ولكن لا شرط أي لا هي شرط، أي ليست صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة. فلو صلى الإنسان منفردا بلا عذر فصلاته صحيحة، لكنه آثم مذنب، وهي كما مر عند من يقول بوجوبها على الأعيان، أعني صلاة الجماعة، هي واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة، ولو كانت واجبة في الصلاة ما صحت الصلاة إلا بها، ولكنها واجبة للصلاة، فإذا لم يأتي بها أثم وأذنب وصلاته صحيح. لا شرط، قد يقول قائل: لماذا قال لا شرط؟ فيقال إن قوله لا شرط كان دفعا لقول من يقول إنها شرط أي الجماعة لصحة الصلاة. وممن قال إنها شرط لصحة الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وقد نقله البعلي في الاختيارات عن شيخ الإسلام رحمه الله، وظاهر كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى أنها واجبة على الأعيان لا تسقط إلا لعذر، كما هو مذهب الحنابلة. فالحنابلة يقولون إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لا تسقط إلا لعذر، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ممن قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وبذلك قال أيضا ابن عقيل، وشيخ الإسلام وابن عقيل كلاهما من الحنابلة، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك صاحب المغني. وعلى هذا القول لو صلى الإنسان منفردا بلا عذر شرعي فصلاته باطلة، كما لو ترك الوضوء مثلا، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فلو ترك الوضوء وصلى فصلاته باطلة. فلو قلنا بهذا القول الذي قال به شيخ الإسلام وقال به ابن عقيل وهو رواية عن الإمام أحمد، لو قلنا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فالذي يصلي بغير جماعة لغير عذر فإن صلاته تكون باطلة. وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. والمفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل، ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحا، لأن غير الصحيح لا يكون فيه فضل بل فيه إثم. وهذا دليل واضح على أن صلاة الفذ صحيحة ضرورة أن فيها فضلا. والحديث كما مر لا يصلح مستندا لمن يقول بوجوب صلاة الجماعة هذا، ولكن من أدلة سواه. وهذا الحديث إنما هو في سياق فضل الجماعة على صلاة المنفرد، لا في بيان حكم صلاة الجماعة كما مر. فإذا المفاضلة قائمة، وهي تدل على أن المفضل عليه فيه فضل، لأن التفضيل لا يكون إلا مع اشتراك في أصل الصفة. فإذا يلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحا، وإلا فإن غير الصحيح ليس فيه فضل أصلا بل فيه إثم. وهذا دليل واضح على أن صلاة الفذ صحيحة ضرورة أن فيها فضلا، إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل أصلا، لكنه آثم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بأن هذا الحديث في حق المعذور، يعني عند ورود هذا الإيراد. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث الذي فيه فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وأنها تفضلها 27 درجة، قال شيخ الإسلام هذا في حق المنفرد المعذور، أي من صلى منفردا لعذر فصلاة الجماعة أفضل من صلاته 27 درجة. لو قلت هذا يجافي روح الشريعة فهذا معذور، ونيته ربما تكون خيرا من عمله، وهذا نيته لو كان صحيحا لن دفع إلى المسجد يصلي في جماعة. فلماذا نقول إن صلاته مع العذر منفردا تكون على هذا التفاوت بين صلاة الجماعة؟ ما الذي قال شيخ الإسلام عند هذا الإيراد؟ قال: لا مانع من وجود النقص مع العذر، لا مانع من وجود النقص مع العذر. هذه هي المرأة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين لتركها الصلاة أيام الحيض، والحديث عند البخاري في الصحيح، مع أن تركها للصلاة أيام الحيض لعذر شرعي، ومع ذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين، فصارت ناقصة عن الرجل وهي لم تأثم بهذا الترك. فالمعذور إذا صلى في بيته فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته 27 درجة، على القاعدة التي قعدها رحمة الله عليه من أنه لا مانع من وجود النقص مع العذر. وضرب المثال بالمرأة يضربها الحيض، ولكن يرد على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا يدفع القاعدة التي قاعدها شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا دليل على أن من ترك الطاعة لعذر المرض كتبت له طاعته وإن لم يأتي به. فمن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فكان يقوم الليل ويجتهد في تلاوة القرآن، فلما مرض لم يعد عنده طاقة لكي يأتي بما كان يأتي به صحيحا. وكذلك إذا سافر لا يستطيع أن يأتي بما كان يستطيع أن يأتي به مقيما، فلا بأس. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من حسنات هذه الشريعة، شريعة الله رب العالمين التي جاء بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجاب عما أورد على شيخ الإسلام رحمه الله بأن المراد من كان من عادته أن يفعل، أنه قال كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولكن مع كل هذا فإن ما أخذ شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة مأخذ ضعيف. إذن الصلاة على انفراد من غير شهود الجماعة بلا عذر لا يبطل الصلاة، ولكن مع الإثم، فمن صلى منفردا بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم. وهذا ما عليه الجمهور أن الصلاة صحيحة ولكن المنفرد الذي لا عذر له آثم لترك الواجب. وأما قياس ذلك على التشهد الأول وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح فهو قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة، وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير فهو واجب في الصلاة، فهو ألصق بالصلاة من الواجب لها. إذن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو القول الصحيح أن صلاة الرجل منفردا لغير عذر لا يشهد الجماعة صحيحة، لا يلزم بالإعادة ولكن عليه الإثم. ثم قال رحمه الله: وله فعلها في بيته. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.